بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسوله. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن الشريعة في حلقتها 21. موضوع حلقة اليوم تحكيم الشريعة والتداعيات، وتعالوا بنا نرى ما هي التداعيات التي يتصورها خصوم الشريعة عندما تكون الشريعة في موضع التحكيم والتطبيق. يقول محاوري إن تحكيم الشريعة يستتبع عددا من التداعيات لا قبل للأمة بها، لا طاقة للأمة باستيعابها ولا بتحملها. عندما يسود منطق الحلال والحرام ويسيطر على الحياة العامة، يسيطر على الحياة الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية والأدبية والكروية، وكله يخضع على قواعد الحل والحرمة، وبالتالي يقضي على 9 أعشارها، تتحول الحياة إلى كابوس مظلم يتنكر للفن والحب والحياة والجمال، يقتل في الأمة طاقات الإبداع، يقضي على مواردنا الاقتصادية من هذه الأنشطة. كيف يا سيدي تتخيل دولة عصرية بلا سينما ولا مسرح ولا تلفزيون ولا دار أوبرا ولا أنشطة رياضية ولا أندية رياضية، حياة تبدو في غاية البؤس وغاية القتامة؟ هكذا يقول. نقول في التعليق على هذا إن ما تذكره لا وجود له إلا في خيالات من يقولون به، إلا في أوهام من يفترون به على الله وعلى عباده الكذب. إن منطق الحلال والحرام الذي تنفر منه وتشمئز من ذكره، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. أن منطق الحلال والحرام الذي ينكره قلبك وتشمئز منه نفسك لا يصادر هذه الأنشطة ولا يحد من فعاليتها الإيجابية، إنما يسمو بها وتتحول في ظله إلى أدوات للبناء، إلى مرتكزات لتشييد حضارة إسلامية راقية. دولة الإسلامية ستبقي على جميع الأنشطة الثقافية والإعلامية والدعائية والسياحية والترفيهية، لكن تطهرها من الفجور والعربدة، تنأى بها عن أن تكون وسائل هدم وتدمير، تدغدغ الغرائز وتوقظ الحيوان الرابض وراء جلود البشر. لم تصادر الدولة الإسلامية سينما ولا مسرح ولا تلفاز، لم تغلق ما يسمى بقصور الثقافة أو الأندية الرياضية، لكن ستستخدمها في بناء إنسان سوي بلا رهبنة ولا عربدة، بلا رهبنة ولا عربدة، تسمو بعقله وروحه، تقدم له المتعة البريئة التي لا تستثير غرائزه ولا تؤزه إلى ارتكاب الفاحشة ولا تغريه بارتكاب الجرائم الخلقية. وفي الحلال والحرام منادح واسعة ومجالات رحبة. وهذا الكلام على ألسنة كبار المفتين من شيوخ أزهر ومن لجان إفتاء ومن مرجعيات فقهية. شيخ الأزهر الأسبق يقول أما عن السينما والمسرح وما شابههما، هذه الدول لا شك أدوات مهمة للتوجيه والترفيه والتثقيف، وكشأن كل أداة صالحة لأن تستعمل في النفع أو في الضرر فهي في ذاتها لا ضرر فيها، كالسكين تستعمل في النفع كما تستعمل في العدوان فهي صالحة لما تستثمر فيه بوصفها أداة. ومن ثم فإن هذه الدور في ذاتها مباحة مع مرعاة قيود أن تكون الموضوعات المعروضة فيها وروادها بعيدين عن النجوم وبعيد عن التحريض على الآثام وإثارة الغرائز المفسدة أو الدعوة إلى حقائق باطلة وأفكار منحرفة، وأن لا يترتب على دخولها ضياع واجب ديني أو إهمال وتضييع عمل مشروع يستفيد به الفرد أو المجتمع، أن يحافظ من يترددون عليها على منع الاختناط والملاصقة المثيرة للغرائز درءا للفساد ومنعا للفتنة، لا سيما وأن العرض في هذه الدور لم يتم في إظلام تام. وعلى رب كل أسرة أن يحرص على صون كرامة أهل بيته باصطحابهن وبالكينونهما معهن إذا دعت الحاجة إلى ذلك. بالمناسبة مما يتواصى به العلمانيون وخصوم الشريعة إخراج هذه الأنشطة كلها من نطاق الدين بالكلية، يعني الدين لا يحكم الفن، لا يحكم الرقص، لا يحكم السينما، لا يحكم المسرح، لا تخضع ابتداء لقواعد الحلال والحرام من حيث المبدأ. نعم، أحد كبارهم يقول، تكلم على رقص الباليه، وكنا نعرف ما هو رقص الباليه، لتكن تجربة هؤلاء السادة مع رقص الباليه ما تكون، فمن حقهم أن يشاهدوه ومن حقهم أن يقاطعوه، لكن ليس من حقهم، هكذا يقول، أن يستنبطوا من تجربتهم الشخصية حكما يعممونه على الناس في آخر القرن العشرين، وليس من حقهم أن يصفوا أو أن يصموا وصمة هذا الفن الرفيع بما وصموه به منتهين إلى تحريمه. ليس في الرقص حرام وحلال، تمام، ليس في الرقص حرام وحلال، بل فيه ترفع وتبذل، أو ركاكة وإتقان، أو ركاكة وإتقان. فيعني أما أن يفضعوه لمنطق الحل والحرمة فهذا غير مقبول حتى من وجهة نظر دينية مستنيرة، لأن الفن ليس أمرا من أمور الدين، بل هو نشاط روحي له قوانينه التي تنظمه بعيدا عن الدين، كما أن للطب قوانين وللعلم قوانين، فإن للرقص قوانين، في قوانين للرقص، قوانين للطب، قوانين للعلم، فهذه لا سلطان للدين عليها، لا علاقة للدين لا بالرقص ولا بالتصوير ولا بالتمثيل ولا بالموسيقى، فلا يحق لأحد أن يقيسها بمقياس الحلال والحرام حتى ولو صورت أفعالا لا تتفق مع تعاليم الدين، لأن هذا التصوير ليس فعلا بل هو فن. عرف تغيير الأسماء، قل هذا سبحان الله وعلم آدم الأسماء كلها، سموا الأشياء بأسمائها، إنما المسلمون المؤمنون عباد الله، هذا التصوير ليس فعلا بل هو فن يقاس بمقاييس جمالية بحتة. الفصل دائما المفهوم الشائع عن العلمانية الفصل بين الدين والسياسة، لا، هي أبعد مدى من هذا، فصل بين الدين والحياة، فصل بين الدين والفن، فصل بين الدين وكل مناشط الحياة حتى يبقى الدين معتقلا داخل أروقة المعابد مساجد أو كنائس أو بيع. أما الحياة بعد هذا تنطلق لا سلطان للدين عليها، وقد خلعت رقته وكسرت قيوده. لا يوجد أبدا اعتراض على مبدأ التلفاز، مبدأ السينما، مبدأ المسرح، لكن السؤال فيما يستخدم، فيما يستخدم. الشيخ شعراوي رحمه الله له أيضا إشارة إلى هذا المعنى، يقول في كثير من الآلات التي خلقها الله لا نقول هذه حلال أم حرام، السكين مثلا لا نقول هي حلال أم حرام، لكن في أي مجال نستعملها، المهم استعمالها واتجاه حركتك فيها هي التي يقال عنها حلال وحرام. بل يقف مثال آخر من أشد المرجعيات الفقهية تحفظا، لجنة دائمة للبحوث العلمية والإفتاء في بلاد الحرمين تقول الفيديو، الراديو، التلفزيون ونحوها من أجهزة الإعلام لا يقال لها في نفسها حلال ولا حرام لأنها آلات، وإنما الذي يحكم عليه استعمالها. فما استعمل منها في محرم محض أو في الغالب فهو محرم، وإلا فهو حلال. واستطرد الفقهاء إذا استعمل في محرم كالغناء الماجن، إظهار صورة فاتنة، تهريج، كذب، افتراء، إلحاد، قلب للحقائق، إثارة للفتن إلى أمثال ذلك، فذلك حرام. استعملت في الخير كإبانة الحق والأمر المعروف والنهي عن المنكر إلى أمثال ذلك فذلك جائز. وإن استعمل فيهما فالحكم التحريم إن تساوى الأمران أو غلب جانب الشر فيه. القصد أن لا يقابل إذا كان قد غلا بعض المتدينين فحرم كل شيء، فلا ينبغي أن يقابل هذا بغلو علماني مقابل يخرج هذه المناشر كلها من إطار الدين ويجعلها تتمرد على رب العالمين. الغلو لا ينسخ بغلو مقابل، الشطط لا يعالج بشطط مماثل، فلا يقابل تحريم كل صور الترفيه بإخراجها جميعا من دائرة الدين ودائرة الحل والحرمة، إنما القصد والاعتدال بين هذا وذاك أن يقال ما كان من ذلك حسنا لا يغني بفاحشة ولا ينطوي على محرم فذلك حسن، وما كان من ذلك قبيحا لاشتماله على شيء من المحرمات فهو قبيح. وعلى هذا فتوى المرجعيات الفقهية والشرعية المعتبرة. دائما كلا طرفي قصد الأمور ذميم، الحق وسط بين الغلاة وبين الجفاة. الشجاعة إن زادت تصبح تهور، إن قلت تصبح جبن وخور. الكرم إن زاد يصبح إسراف، إن قل يصبح شح وتقتير. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والإنسان لا يجعل يده مغلولة إلى عنقه ولا يبسطها كل البسط فيقعد مظلوما محسورا. والحسنة بين سيئتين، إن شاء الله سوف تكون لنا سلسلة تالية بعد هذه السلسلة إن شاء الله. يسألونك عن التطرف الديني، يسألونك عن الغلو في الدين، لنلقى أيضا إطلالة على هذه القضية وعلى تجلياتها المختلفة. أرجو أن تكون أيضا سلسلة ماتعة ونافعة في حينها بإذن الله تعالى. القصد أن الغلو العلماني في تعاطيه مع النصوص ومع تطبيقاتها ومع حملتها ورافع لوائها تعاطي ظالم فاحش. إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوبهم، إذا كان الحديث عن الحل والحرمة أقاموا الدنيا ولم يقعدوها وملأوا الدنيا ضجيجا وجنبه. ونحن والمسلمون جميعا يقرؤون في كتاب ربهم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نقرأ في القرآن قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نقرأ قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نقرأ قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذ قال له ربه أسلم قال: أسلمت لرب العالمين. لا تثبت قدم الإسلام إلا على قاعدة الاستسلام لله عز وجل والدينونة له وحده دون سواه. تصديق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة وعلى الغيب، والانقياد لما جاء به من الدين جملة وعلى الغيب، هما أمران لا يثبت الإيمان المجمل إلا باجتماعهما إلا باستيفائهما معا: تصديق الخبر والانقياد للشرع. من لم يحصل في قلبه التصديق والانقياد لم يثبت له عقد الإسلام. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صلِّ وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.